الناس بترحل بتسور في بحري في بحري بإيدي حامل مكتوب عسى يقرب القلوب في بحري في بحري القلب تزيد في بحري في بحري وهالقدر مش بالإيد كل يوم في موج جديد في بحري في بحري